Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم كل شوية ولا بيوم منسول بيوم ولا شوية ما يستعليك لها هو كان بيحب سورة الرحمن وربنا كلمة ربنا كلمة الله عليك ولو فعلك الحال فأمنا سنود فأمر سوزي صاغر وأنا الحال يا رب فترى القوم فيها صحاك أنهم أعجاب لكل خاوية أيوة فهل سألهم بالباطل وجاء الله أكبر Oh, Oh, Yeah. Thank you. وإن الله شاء